ذا القرون كنت واحكم يا رنت واكم اشتقنا غولا ذوار اي ثمام شرس فرامي الفطر تحضرام فصرا من دبغن الشغال في كل تمن سوسم البحار غي الدم غي واندود نتسوغال إيه فاسو سمي ذاين أغلني المزيين الدانتولاتي المزيين أي استماع أي ثمثن وزلني ذمن ورد قيمن ثفريوين أكرت أي مزيغان أنش مريغان لان الجناس مرع دوالين إيه كمين فاشفارة ديوغان لون ناس أرماني فارة لكن هو تدغى النيو ما بغى من السمح سمو قرد ايه ما كيس قرناك النيو ما شاهو إلي ونو خبيت ذي القيران نيو إلي ونو خبيت ذي القيران نيو أتصي قنغا السنين غيون وينك القنغا ينغا ذي البطل يوغال ولا كري جلغاس يساميس سرولي في مسار يوث تدرت تقو جليس تقو دان دات تكميلن الحوان الزمن ميسينا يمسا يمن دي لبابان سيني بابك يجي غادا ندي الغربة وما هذي يوغال أدياس وسنة لبابك يتين غان دفلان ثوغال فر القيرة وغال ندار تدرت نسين يفغ دار تجمعت أولي تساوي دواضي النوغا كذيوان يلا مظن يكون ذي النغوة تستسلق في الناس راح درت صارم بفيك من شورا دروها يروح داري ما سيتسرون الناس ما مشي كم فرض في اللي نشحن السنة يجي ثورة الناس ما حشك شيء سيا ثورة ما تروح درت صارم كويت سفداري ثورة سام غارث ثورة نحو جارد صار سور فسي واجي يغس جوجلنا قيم كان دقو خال نسيت سكر ولي ما سدي هذه راح هذه استقسيم هذه أول وصايا كل يوم في كناش دسم بناكني قرانا بس من الناس دي ثينا عند فلان يروح ثمور تسكيتي تايض يقول يمر لك ذي وتقشش تفكيس خسارة يقول يتسوك تصار نوار يروح يقول الحواكني يقول يبضو مشو مني سوقا كن لحونا كني ثنيس تقشش ثنيس توران إلا قنجوج أنا يترك سنة غخا منه يدى وقس واحد يكشم ينتقد ما بس تقشش تنيا الناس لا سلام ما أمي ما شو كده يبين غفود ميك تبان طمزي الناس هاد سما صار هاد سما صار الغانا بابا وثورا قلي رمي ذا سميد بلا وكذي اللي شاجي الناس دو الناس بيسوا بين غانا بابا الناس سميس فلان ذي سمبون ذو ناقل غانا بابا ذو بس تقشش تنيا أمشي أخذ مقشش النين يحصل ذي السنين بردان فهذا ذي أتقشش تلاتا نصرم ببسر ذي رارا هذي نغوينا أتنا تقشش نصرا أمشي أخذ مخبي ثنين يدم دجنوي يروح حدي وتقشش النين تقشش ثلاثة ولا ثيد ثنين سيبا بورث نقارا تعدد يا رسن ثيتا تفافو سبب بس ديجا تحق تقشش ثلاثة حاجة انت ديك ساو ينغات وقبل تسمث تهضرز دي وقشش النين الناس روحت صار حضور في النقارة خطر مثلا غير ثمانات أنفسك كان عايش دق خمم السنه ده وش تيجي ده وش تيجي سبع سنين في مسورة إنسان أغليت صغوام ولوان مد شاضان رجال عزور نسعي الحرمان يبدل تمام فرصة عصمي سكت تولان يما البريد الخدعان الدنيا ينسان أي جراشة مجيدان تقصي طاوين تنحي كواسان غفيوني ثبنا ينغير والثير ميانا فمطوذ بوين ينغام فرولس الحرام فمستو جادات كملنا فرباتي في المحنة تسدي لحفام تتسرى صغار دمعي وهنا وذمي سيدو بيت نغمام أمي سست ملام بابا سرقا زيت ينغانا ميس يننداء لبابا قارس يلام يكشف في مورا النغانا يلحو في تورة زرام أرميد الشعشام ذكرى وميثي درج منا ذابح يمزل نمت ينغام يدوريني فرير ميانا يزرس ينجار تير قوام سخامي جرام أبيس قريم مستي ربانا يتفرض في الليل وهي ما عميني دينك يتفرض في الليل أشحل سنايا يتفر الكرة بابا مرد الزين يحكو يدسام وين نمث ينغى سندك يغبى دجلين يميل حجبي وخار تيقت ميقد ظهار سجني يكسو سجنام بابك دي طيشور أسخاس صغار ولا شور في حوزة الدرام رباك دروي غل مرار ركل غيل عسكر فيدي وفي النشاية نزام وهي المام ورنكر غيران غيبغي غض الصباح قهر وسار جمني دبابا ما تولي ويشرا تناد تغفرا اتصر وثنرا ناص جنب بابي شح اتصر وثنح واجرا نعم يدي بمهنا مطروح ضدي شودي قران أمور دي إيدي سف ضعرام اتسم غرف ثوران أقريبا زمن تولى شبش شاي طرشان تعيا في دمحنا سمحا سي ونغيس بشلان يرفد قرابي عدام أول استفكام يما استيت يسكرنا وغذريد لوهي لعيشا سلجمع الدام يستقسى ويذاك يشفانا يفغ ثامور ذي الشثوام يروحي لهوام يا ويل حقي غابنا كل ثمور في بد فلاس يروم كل جناس تصاري بوي دعوينا يتنادي فين غان باباس نشتي الساس صار ونشتي سلق فينا الزمن ما يقل فافايلاس عهيلة يجس الفضل ويثي الدورينا أبريلي بعيد شوال الحب ذا ترغال ذي وجيل أرميد ينطبع ثاقش استوكو ذيد يملال يتسي محمال وريص ريف يجريس يركض يزكى غرس عمي غامزال ثب يسلع عقل ولسغى الجهاز يشرب يارسنا يندانا يم لحونا كني فقنا تعدين الأعوام أقشيش تصارو الثي عنين ثقل السنومين وريص رأد الديس ولما فعرضي تذيك شي يد تسجغلي يد سخني قد هما مرحبا بالعسل ما يقش العرض يليم مرحبا بالعسل ما يقش العرض يليم كيش مدي من سيهك لهنا يذن غادي ليم أبريدي ميكد يبي هضرغتك نسن دوراو فذني كتب هم طمزي عشرين مفتلح قضارا يميدي دبذي ضوال فارد السوس نزقال أشيني غين في دقصدا ذا تصاري دبوي غذا سفل زقر غدي ثحمال ذويني نغان بابارا نغاغ الروحي سدي السوال يموت ذي الفطال فوز كاسي دقولا جغي ماذ قم الطاوان ظفرغ ديمناين ثارفو التمار دور تكشام ذك غراوي ذقران أجمام غروالين باباي مزل دي ثرقان أني غاك ديني ضران أيتين غان دفلان وذمي سورة السنغارة ذاف بخام ذي شميث لفقام ذي سميس دينام ويقش شوينيين غان باباسا وذمي سيبدل الصيفا ذمي سبنيين غام ايدي يفكى زمان زذات سا يلي استسلات سيل حرام فنطح ذي القاعم ثرف دم جذ ثغواسا أهو جيل فينا يحمل الفرح مث يسجل ذي اللي سبوين غان باباسا ذي سني برثاني يحصل ولس يدرغل الحب ذات صار الزناسا يضور وذني صغل حرام أوري ولا رام وين مد يد ما جنويها ثمجد ثقشي اشتابا ذك ذم النعيام جرثي تاميد حلليما أول رثي تكمل رام قولي سدي انت إذي مسك سيت سميريما وقبل ذم ذلت والنيس تغلي سربيس أي قشيش قلي ذاذان صوت تفاتيس وريج الحقيس أي جنغان ذن كيني حشان الكيكسا ذي الليس الفغاس كذيسيس الزمان ذي دي خلي سم حسن فسدي الهميس الموت ذي تيشليس ورد سعطي لرتاوي